خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة من أقوال الحكماء: إنه لثناء باطل أن يقال عن رجل إن أفكاره لم تتغير طوال حياته، فهذا يعني أن حياته كانت خالية من التجارب اليومية والتعمق الفكري في الأحداث. إنه مثل الثناء على الشجرة لموتها وعلى الماء لرطوبة. مثل: المية لما تقعد في الزير تعطل. هذا المثل الشعبي يعني ظاهره أن الماء إذا طال بقاؤه في الوعاء فإن رائحته تتغير ولا يصبح صالحا للشرب، ويضرب بصفة عامة لمن تطول مدة إقامته في مكان فيصبح ثقيلا على أصحابه وغير مرغوب فيه. والمية لما تقعد في الزير تعطل. علم تلوث المياه. الماء حياة الإنسان وكل الكائنات الحية، ليس مهما فقط أن يتوفر بالكمية المناسبة وإنما أيضا بالنوعية الجيدة. تتلوث المياه السطحية منها والجوفية نتيجة لاختلاطها بمخلفات صرف المنازل والمصانع والمزارع، والتي تحتوي على ميكروبات وعناصر شديدة الضرر على حياة الإنسان وكل الكائنات الحية. من مصادر التلوث أيضا المواد البترولية والمواد المشعة التي تتسرب إلى المياه فتمتصها الأسماك، ومنها تنتقل إلى الإنسان فتسبب له أمراضا خطيرة. مع ازدياد تلوث الهواء بدخان المصانع ظهرت مشكلة الأمطار الحمضية، والتي تهدد أيضا مصادر المياه العذبة خاصة في الدول الصناعية الكبرى. في التعامل العلمي الجاد والسريع مع تلوث المياه، إنقاذ للحياة على كوكب الأرض. شاعرنا الكبير أحمد عامر والمعروف بشاعر الشباب له قصيدة وطنية جميلة كتبها عام 1946 عنوانها بين عهدين. هذه أكبر. طالما أغمضت عيني وتخيلت بلادي مثلما صور ظني وتمناها فؤادي، جنة وارفة الظل جناها للذي قام عليها ورعاها، والذي ضحى بما يملكه من متاع وشباب فحماها. مثلا أعلى وذكرا أحمد، يذهب العمر ويبقى أبدا، نية خالصة في قصدها ويدا شدت على العهد. ثم فتحت عيوني بعد أن طال انتظاري وتبينت ظنوني، فإذا الجنة داري، وإذا الهمة في أمنائها فجرت صخرا وشقت سهولا، وإذا الوحدة في الدبلوماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.